وخلي حكايات الغرام لأهل العشم أهل المدام. هيا معي وخلي حكايات حكايات الغرام لأهل العشم أهل المنام. ناموا صحوات عزهم دايم بيشكوا حظهم يبكوا على ما فاتهم. ناموا صحوات عزهم دايم بيشكوا We'll be right back.